ولعل الحادث الذي حصل من أيام قليلة في بوسطن والتضخيم الأسطوري، تضخيم على شيء يعني ما يستهلش الضجة دي كلها، بدليل أمريكا يقع فيها يوميا عشرات الحوادث يعني أضعاف هذا الحادث من حيث خطورتها، وما يحصل هذا الشو الفظيع اللي أمريكا عملته والبيت الأبيض وما يطلع ويقول سنفعل والعدالة ونكشف عن المجرمين ونقدمهم للعدالة وحصار في المدينة وتأفيل، والإعلام كله يعني إيه في حالة استنفار، حالة طوارئ في حادثة محدودة جدا، ما هيش حادثة يعني كبيرة، عندهم أضعاف أضعافها كل يوم في كل مكان في أمريكا، ومع ذلك في دي بالذات حصل هذا التضخيم لمثل هذا الليل، أن هذا التضخيم بيخدم مشروع الإسلاموفوبيا، أن يظل الناس لا تنساش أبدا، لا ينسى الناس أن الإسلام هو الإرهاب، الإسلام القتل، حدش يفتكر أبدا حتى كناحية نفسية أو فطرة بشرية الذين فعلوا أمثال هذه الأشياء من قبل ماذا كانت دوافعهم وما سر الشعور بالظلم الذي يتراكم في داخلهم حتى يولد هذه الانفجارات، لا ينظرون إلى رد الفعل فقط، فهي حادثة محدودة جدا ومع ذلك حصل تضخيم شديد جدا، لماذا؟ لأنها تخدم الإسلاموفوبيا وتجعل الناس على ذكر دائما بأن الإسلام دين الإرهاب، الإسلام دين الإرهاب، يعني لم تعد هناك جريمة تقيد ضد مجهول لأن المتهم حاضر وموجود، وبالتالي أول يعني ما تذهب العقول إلى هؤلاء الناس. ليس معنى هذا أنني أسوغ يعني هذه التصرفات، لكن أنا أتكلم عن التضخيم، التضخيم لأنه بيخدم ظاهرة الإسلاموفوبيا. أيضا تأتي بعد ذلك الإجراءات القانونية الصارمة كتنفيس عن شعور قادتهم ونخبهم بالعجز إذاء هذه الظاهرة، ظاهرة انتشار الإسلام وانتشار نور الإسلام داخل عقر دارهم، مع كل هذه العوامل، تخويف، الإرهاب، الاحتقار المرأة، مش كده وبس، ده يعني أقل حاجة بيضخموها جدا ويعملوا منها مش يعني حاجة كبيرة عشان تسخير الإعلام لخدمة ظاهرة إسلاموفوبيا ومحاولة إيقافها، زحف هذا النور الذي يخترق بلادهم، يخترق أسرهم. فوصل الأمر إلى أن اتخاذ إجراءات قانونية هي في حد ذاتها لا قيمة لها، هي عبارة عن تنفيس عن شعور قادتهم ونخبهم بالعجز والفشل إزاء ظاهرة انتشار الإسلام في بلادهم، وكمحاولة أخيرة يائسة لتنفير الناس عن الإسلام، عسى أن تفلح قبضة القوانين في حجب نور الشمس الذي يمتد في أفاق الدنيا، كقانون منع النقاب في فرنسا مثلا، وقانون منع بناء المآذن في سويسرا، يعني البرلمان السويسري بجلالة قدره بيتعصب وينتفخ أوداجه ويتشدد ويتنرفز وطلع قانون يتمخر عنه منع بناء المآذن. عارفين كم مئذنة في سويسرا كلها؟ كم في كل سويسرا في كم مئذنة؟ 4 وفي رواية 3. يعني هل 4 مآذن أو 3 مآذن تكفي إن البرلمان يجتمع ويناقش ويعملوا قانون في الآخر بمنع بناء المآذن في سويسرا؟ وسويسرا دي اللي هي بتدعي بقى الحياد والتسامح إلى آخره، فإجراءات بهذا الشكل وهذا التشنج الهدف منها إيه؟ دايما عايزين يفكروا الناس بأي شيء ينفر عن الإسلام، إسلام ده دين متعصب، إسلام ده دين الإرهاب، إسلام دين التشدد. طيب ما تجاوبونا، ما تحلولنا هذا اللغز، حلوا اللغز ده مع هذا التخويف ومع هذه القوانين ومع هذه الإجراءات ومع هذا التشنيع الظالم، لماذا ينتشر الإسلام في داخل بلادكم وبالذات في النخب الثقافية والرموز الاجتماعية والأدباء والعلماء والباحثين وناس في أعلى طبقات السلم الاجتماعي؟ لماذا؟ ألا يستطيعون جواب يعني هذا السؤال؟ يحاول الكثيرون أن يحلوا هذا اللغز عن طريق تعداد محاسن الإسلام كعقيدة وشريعة وأخلاق، وهذا حق بلا ريب لكن الكثيرين أيضا لا يلتفتون إلى السر الكامل وراء هذه الظاهرة، والذي يمكن بعبارة الصوفية أن نجده في عبارة صوفية حينما يقولون قابلية المحل. المحل قابل، يعني القلب مستعد يستقبل موجة يعني الإسلام، أو نعبر عن قابلية المحل إنجاز التعبير ونقول العميل السري، في عميل سري يعمل لصالح الإسلام وهو مزروع في قلب كل واحد من ولد آدم، كل واحد من ذرية بني آدم، كل مولود من بني آدم يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ودلوقتي بنقول أو يلبرنانه أو يعلمنانه إلى آخره. فهذا عميل مزروع داخل قلوب كل البشر، عميل منحاز إلى الإسلام، كأنه جهاز استقبال ضبط ليستقبل موجة واحدة فقط، هي موجة هذا الإسلام الدين الحنيف. وبقدر ما يبقى هذا العميل أو هذا الجهاز سليما من التحريف والعطب والفساد الذي قد يطرأ عليه من تأثير البيئة التربوية، بقدر ما يكون انجذابه نحو هذا الدين، وبقدر الرصيد المتبقي منه في كيان الإنسان يكون انجذابه إلى الإسلام، وبقدر نفاد هذا الرصيد يكون نفوره وتنفيره من الإسلام. إنه فطرة الله التي فطر الناس عليها، أو كما قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كل يوم يأتينا بجديد يشهد بأن هذا الدين دين الحق، بغض النظر عن أن من أسباب المفروض أنها تنفر الناس من الإسلام أيضا سلوك بعض المسلمين، لا شك أنه منفر من الإسلام، واضح، ومع ذلك يزداد الناس إقبالا على الإسلام بهذه الصورة المجمع عليها بين أعدائه الذين وصفناهم أنهم شهود من أهلها. العجيب أيضا من عجائب هذا الإسلام أن شهادة أن لا إله إلا الله هي في حقيقتها التي ينطقها الإنسان حين يكرمه الله بالدخول في الإسلام تكون شهادة ميلاد، شهادة ميلاد روحي ونفسي ووجداني وسلوكي ومنهجي جديد، بنطقها لا تتبدل فقط خانة الديانة في بطاقة الهوية، لكن الإنسان بهذه الشهادة يصاب بها صياغة جديدة ويعاد ترتيب دولاب حياته كله من جديد. بهذه الشهادة العظيمة يتبدل كل شيء في الإنسان، نظرته إلى الوجود، إلى نفسه، إلى الآخرين، نظرته حتى المشاعر التي في داخله تتبدل، المشاعر تتبدل تماما من أقصى طرف البغض والعداوة إلى أقصى درجات الحب والولاء. وما أكثر الذين تحقق فيهم هذا التحول المدهش من لدن عصر الرعيل الأول إلى يومنا هذا. انظر إلى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كيف أنه يقول لم يكن أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لما أسلم يقول لم يكن أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يقول ولو أني سئلت أن أصفه ما أطقت، يعني بعد إسلامه من شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه يقول إن لو أحدا سألني أن أصف شكل وملامح الرسول عليه السلام لم استطعت، لأني لم أكن أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وآله وسلم من شدة الهيبة والمحبة. حتى هند بنت عتبة زوج أبي سفيان قالت نفس العبارة، لم يكن أحد أبغض إلي منك ومن بيتك أو من أهل خمائك، والآن صرت أحب إلي من الناس أجمعين، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها. هذا التحول العجيب الذي يحصل بالدخول في الإسلام أحيانا يحصل على مستوى الأمم وأحيانا يحصل على مستوى الأفراد. هناك أمم بكاملها أسلمت، وأوضح الأمثلة التاريخية في ذلك أمة التتار، أمة أسلمت بصورة شبه جماعية. لماذا؟ العجيب في قوة الإسلام هذه الأمة أمة التتار، إذ هي أمة غالبة قاهرة تخضعها ديانة الأمة المغلوبة، يعني تسلم أمام الإسلام رغم أن هي كانت الغالبة، وتعرفون التتار وما فعلوه من المذابح، لكن مع ذلك غزت عقيدة الإسلام وهي عقيدة الأمة المغلوبة تلك الأمة الغالبة، واعتنقت عقيدتها ورفعت رايتها وولدت من جديد، وخرج منها أئمة وعلماء وأبطال ومجاهدون ومحدثون، كل هذا بسبب هذا التحول يعني المذهش. يحدث هذا أيضا على مستوى الأفراد، بحيث صار من الأخبار المألوفة أن شخصا يشار إليه بالبنان في محاربة الإسلام وصده عن سبيل الله تبارك وتعالى بكل ما أوتي من قوة، شديد العداوة للإسلام إذا به يتحول بقدرة الله عز وجل واصطفائه إلى بطل مجاهد أو داعية مجالد يذب عن دين الله أناء الليل وأطراف النهار، وكأنه يكفر عما اقترفت يداه من تشويه للدين ومحاربة التوحيد. يمكن على نفس هذه المنصة أتاكم من قبل نماذج من هذا، بالذات الشيخ يوسف استس القسيس اللي هو كان في غاية النشاط في الدعوة إلى الدين النصراني، ثم اصطفاه الله سبحانه وتعالى وأصبح من أكبر جنود الإسلام في الكرة الأرضية من غير العرب، يعني يدعو إلى هذا الدين ويبذل في سبيله. تقول ديبورا هوتر، كانت يعني نصرانية من قبل ثم أسلمت، تقول إن الناس في أوروبا وأمريكا يقبلون على اعتناق الإسلام بأعداد كبيرة لكن دون إجبار من أحد، يعني اللي بيقولوا الإسلام والسيف وأن الناس دخلت في الإسلام بالإكراه، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول لا إكراه في الدين، هو اللي يكره أصلا إسلامه باطل، لا يعتد بإسلام أي شخص يكره، ولذلك أي صورة من صور الإكراه، ومن ضمنها الإكراه يعني لازم الإيمان يكون اختياريا، بدليل أن الإنسان تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إذا أتاه ملك الموت وانكشفت الحجب لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، 6/6 حاد، يرى الغيب أصبح شهادة، الملائكة شاف ملائكة حوله وملك الموت، فهو بينتقل خلاص إلى الدار الآخرة. هل ينفع ساعتها أن يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل، أو يشهد خلاص انتهت، أنت انتقلت إلى دار الآخرة بمعاينة الغيب، فبالتالي الإيمان لازم يكون اختياري ويبقى اختياري طول ما أنت في فسحة. كذلك نفس الشيء حينما ينزل العذاب على الأمم وحينئذ يشهدون الحق ويعرفون أن الإسلام حق، لكن هذا يفيد، هذا ليس اختياريا لأنه إيمان اضطراري، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا بعد ما أتى العذاب. أنت بتقول أنا الآن آمنت، نفس الشيء حصل من فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فأجابه الله سبحانه وتعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن هذا إيمان اضطراري. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني قادر في كلمة كن، فقط كلمة من حرفين كن فيكون، أن كل الناس تكون على أتقى قلب رجل واحد من البشر وهو قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ينافي حكمة الابتلاء. الإيمان لابد أن يكون اختياريا مش اضطراري كالذي يحصل عند الموت أو الذي يحصل عند نزول العذاب، واضح، أو الذي يحصل يوم القيامة، قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، هل هذا يقين؟ ده يقين ايه؟ بالإجبار بالقهر، ما انت ما عندكش حيلة تانية غير اليقين، والغيب أصبح شهادة فكيف لا توقن به، أصبح شيئا محسوسا، فهل هذا اليقين ينفع؟ إنما العبرة باليقين هنا في دار الدنيا وبالآخرة هم يوقنون في الدنيا، فالإيمان الاختياري هو المعتد به، أما الإيمان بالإكراه فلا يعتد به ولا تترتب عليه أي آثار، وقد قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فكيف يقال إن الإسلام انتشر بالسيف؟ السؤال نقفز حتى لا نخرج عن موضوعنا، من الذي يجبر هؤلاء الناس اللي انتوا بتعترفوا بأنفسكم وتقولوا إن الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا في العالم، من الذي يجبرهم ويكرههم؟ أين السيف؟ أين السيف أو المدفع أو الصواريخ اللي هي بتكره الناس على الدخول في الإسلام؟ أين هذا وهم في داخل دياركم ينصتون صباح مساء للتشنيع والتخويف والإسلام والإرهاب والمرأة واحتقار المرأة وكل هذا التشنيع الظالم منهم ومن ذيولهم هنا في بلادنا؟ ما الذي يدخل هؤلاء الناس في الإسلام؟ اللي يدخل الناس في الإسلام يعني نسبة النساء الذين يعتنقن الإسلام في الغرب وبالذات في أمريكا أعلى بكثير من نسبة الرجال. ثم إذا سألت كثيرا من هؤلاء النسوة ما الذي أدخلكم في الإسلام، يقولون تكريم الإسلام للمرأة، تكريم الإسلام للمرأة، هنا عكس ما تدعيه أبواقهم من التشنيع المستمر والمغالطات ويعني الأراجيف والأكاذيب. تقول ديبورا بوتر إن الناس في أوروبا وأمريكا يقبلون على اعتناق الإسلام بأعداد كبيرة لكن دون إجبار من أحد، بل لأنهم متعطشون للراحة النفسية والاطمئنان الروحي الذي يقدمه لهم الإسلام، حتى إن كثيرا من المستشرقين والمبشرين النصارى الذين بدأوا حملتهم مصممين على القضاء على الإسلام وإظهار عيوبه المزعومة أصبحوا هم أنفسهم مسلمين، وما ذلك إلا لأن الحق حجته دامغة لا سبيل إلى إنكارها. إن قصص هداية من أرادوا قهر الإسلام فقهرهم الإسلام بنوره. نذكر منها القسيس إبراهيم فلوبوس الذي تسمى في بعد باسم إبراهيم خليل أحمد، دكتور إبراهيم خليل أحمد، وكان من أنشط الداعين إلى النصرانية في مصر وفي خارج مصر، وكان قد عقد يعني مؤتمر في الكرنك من أجل يعني تعليم المنصرين ما هي نقاط الضعف التي يأخذونها على الإسلام حتى يزعزعوا الإيمان في قلوب المسلمين. فعكف على دراسة القرآن الكريم، قرأ القرآن حتى يقهر القرآن، فقهره القرآن الكريم، قهره القرآن، هو نفسه قال ذلك، أردت أن أقهر القرآن فقهرني القرآن الكريم. أخذ كل ما يتلو الآيات قلبه ينير بهذه الآيات، وهو أصلا نيته كانت نية سيئة، هو يريد أن يدور على أي مطعن يأخذ نصوص من القرآن ويستعملها في الصد عن سبيل الله وتشويه الإسلام ويعطي هذه الأسلحة لإخوانه من المبشرين بالنار. فإذا به في النهاية ينهار تماما أمام نور القرآن الكريم ويعني يجزم ويقطع بأن هذا لابد أن يكون كلام الله عز وجل. ثم له قصة طويلة بقى في اعتناق الإسلام، وله مؤلفات كثيرة في نقد النصرانية وانتصار لدين الله تبارك وتعالى. هذه نماذج كثيرة جدا ومتكررة في الحقيقة. فيعني سبحان الله كم من عدو لدود للإسلام يناصبه العداء ويتآمر ضده ويكيد له أعظم الكيد، ثم يكون ممن سبقت له من الله الحسنى مع كل ما يفعله، لكنه داخل في قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فيتحول بإرادة ربانية سماوية إلى داعية مخلص للإسلام، ولا يقتصر ذلك على زماننا، بل بدأ مثلا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي كان يريد قتل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم فأصبح الفاروق عمر الذي ملأ الدنيا عدلا وسعادة، مرورا بآل أبي سفيان وزوجه هند آكلة الأكباد، والتي دفعت ثمنا باهظا لقتل سيد شهداء حمزة ابن عبد المطلب أسد الله رضي الله عنه وأسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي كانت تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلمت: والله ما كان هناك بيت أبغض إلينا من بيتك، وها نحن الآن والله ما من بيت أحب إلينا من بيتك. وعلى مر العصور يحول الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده من محاولة هدم هذا الدين والإجهاز عليه إلى التضحية بالروح والنفس والنفيس للذود عنه. من أمثلة هذه الولادة الجديدة التي يتبدل بسببها الأفكار والوجدان والمشاعر قصة ذلك الرجل الهندوسي شايف برازاد. هذا الرجل كان قد كلف بقيادة وتدريب 4000 رجل لهدم المسجد البابري في الهند، وحدث ذلك فعليا في 16 ديسمبر 92، وهو الحادث الذي تزلزله العالم الإسلامي كله. شايف برازاد قام مع مجموعة الهائجة التي تسلقت بإذنة المسجد المهيبة وهدمتها، وهو يقودهم في هذه الحملة الوحشية وهم يصيحون رام رام. ورام هذا هو اسم إلههم المزعوم الذي ادعوا أن المسجد بني في موضع ولادته. الإله اتولد في هذا المكان، فهم يريدون هدم المسجد لأنه هذا مكان مقدس عندهم ومكان ولادة إلهه، إلهه بتولد. بعد مرور 7 سنوات على هذه الجريمة أحس هذا الرجل بأنه قام بعمل فظيع، وأخذ يعني يشعر بالندم على ذلك، ثم انتقل إلى الشارقة بحثا عن عمل، وبالفعل التحق بعمل مناسب، لكن القلق لم يفارقه وعانى من تأنيب الضمير وبقي منطويا على نفسه حزينا. وذات مرة كان يمر بمسجد ينطلق منه صوت خطبة باللغة الهندية، فشعر بأنها شيء جديد متميز، فأصغى بسمعه إليها وظل يواظب على استماع تلك الخطب حتى انتهى الأمر باعتناقه الإسلام، واختفى من وجوه أفراد أسرته، وتلقى تهديدات من قبل الحزب الهندوسي، وهو الآن يطمح أن يصبح داعيا مؤهلا للدعوة إلى الإسلام. وقد جاء في آخر ترجمته ما يشعر بأنه قال: إن اليد التي هدمت المسجد البابري هي نفسها التي ستعيد بناءه من جديد. هذا أيضا من نماذج هذه الأعاجيب التي يفعلها الإسلام في قلوب الناس بين وقت وآخر. أحدث خبر نشر بالأمس أن أرنولد فاندور، تعرفونه؟ سمعتم عن الفيلم المسيء للرسول عليه الصلاة والسلام اللي أحدث ضجة شديدة من عدة أشهر. أعلن أرنولد فاندور عضو حزب الحرية اليميني الهولندي السابق الذي أسهم في إنتاج الفيلم المسيء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أعلن اعتناقه الدين الإسلامي الحنيف وقام بزيارة الحرمين الشريفين، ورافقت صحيفة عكاظ السعودية فاندور وهو يزور المسجد النبوي الشريف، وعيناه تذرفان الدمع عند الروضة الشريفة وعند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال فاندور إنه كان ينتمي لأشد الأحزاب تطرفا وعداء للدين الحنيف، مبينا أنه بعد أن شاهد ردود الأفعال ضد إنتاج فيلم الفتنة بدأ في البحث عن حقيقة الإسلام ليجيب عن تساؤلاته حول سر حب المسلمين لدينهم ولرسولهم صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرت الصحيفة أن بكاء فاندور اشتد أثناء وقوفه أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث جال بخاطره حجم الخطأ الكبير الذي وقع فيه قبل أن يشرح الله صدره للإسلام. وقال فندر للصحيفة إن عملية البحث قادته لاكتشاف حجم الجرم الكبير الذي اقترفه حزبه السابق، وأنه بدأ في الانجذاب إلى الدين الإسلامي وشرع في القراءة عنه بطريقة موسعة والاقتراب من المسلمين في هولندا حتى قرر اعتناق الدين الحنيف، كما زار جبل أحد وقال: كم قرأت عن هذا المكان وهذه المعركة، وكم أحببت أن أقف هنا اليوم، وهو شعور أجمل من القراءة. والتقى فندر إمامي المسجد النبوي الشريف الشيخ صلاح البدير والشيخ علي الحذيفي، وأجرى حوارا وديا معهما، وتلقى منهما الكثير من الدعم والتوجيهات والنصائح التي تعينه في حياته المستقبلية، وتوجه إلى معرض المسجد النبوي الشريف واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل التوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف. الشاهد هذا كله أن كل هذا يدل على أن الإسلام مثل، بل هو أقوى بلا شك، مش هنشبهه بنور الشمس إن الشمس مخلوقة، لكن مع ذلك نقول إن يعني ولله المثل الأعلى، إن نور الشمس هل يستطيع أحد أن يعني يقبض بيديه هكذا هذا الضوء حتى يمنعه من الانتشار؟ هكذا حال كل من يريد أن يوقف انتشار هذا النور في أفاق الدنيا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.